من يبقى نزلها برضو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي العظيم في عليائه الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في الجنة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فما زال الشرح مستمرا في هذا المتن المبارك، متن العقيدة الطحوية. والعقيدة من الأهمية بالمكان، أن تتعرف ما عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، كيف تؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تصورك للملائكة، ما تصورك لليوم الآخر. كل هذه أمور نتناولها إن شاء الله في هذا المتن المبارك. قال الإمام رحمة الله عليه، وصلنا إلى قوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كل الناس، كل الخلق يتقلبون في مشيئة الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. غيرك أنت، ممكن أنت تريد شيئا ولا يحدث، لأن الله قدر أن لا يحدث. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيه فيكون. فكل العالمين، كل الناس تحت مشيئة مين؟ الله سبحانه وتعالى. وربنا يعاملنا بشيئين، بالفضل وبالعدل. بالفضل، الفضل يعني زيادة. الفضل يعني ايه؟ الزيادة. زي الحسنة، هل ربنا بيكتب لك الحسنة بحسنة؟ حسنة بكم؟ بعشرة. دي الفضل، دي الزيادة، وإلى 700 ضعف. يعني مش 10 وخلاص، لا، ممكن تصل لكم 700، وممكن توصل لأضعاف مضاعفة. وهذه الزيادة في الحسنات والأجور متوقفة على أمور. المكان مثلا، ما تصلي هنا ركعة غير ما تصليها فين؟ في الحرم. أسأل الله أن يرزقنا زيارة الحرم. هناك الركعة بكم؟ 100,000. غير ما تصليها في جامع سيدنا محمد بكم؟ 1,000. غير ما صلاها في الأقصى، أسأل الله أن يحررها، 500. شفت مضاعفة على أساس المكان وعلى أساس الزمان. شهر رمضان تجي فيه مضاعفة عن أي شهور أخرى. يوم عرفة يكفر الله بصيامه عامين قبل وبعد. عاشورة يكفر الله به إيه؟ ذنوب عام. العشر الأول من ذي الحجة التي ستهل علينا إن شاء الله بعد قليل، أسأل الله أن يبلغنا إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر من إيه؟ من ذي الحجة. فدي فيها إيه؟ مضاعفة. كذلك ربنا بيضاعف فيك الحسنات على أساس اللي في قلبك. ذي الحجة، عشر ذي الحجة، العشرة دول ذي الحجة، طول الحج الأوائل، عشرة من العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ كذلك المضاعفة في الحسنات على أساس ما في قلبك. ممكن تلاقي اتنين بيصلوا جنب بعض، ودي خد أجر مضاعف، والتاني على جده، خد أجر على جده. ليه بقى؟ الاتنين صلوا في الظاهر، الاتنين صلوا وركعوا وسجدوا. لا، هو مش كده عند ربنا. في واحد منهم قلبه في إيه؟ في إخلاص. خلاص هو جاي كده لله بس، مش عشان حد يقول ده دخل، وحد يقول ده بيقول، وحد بيقول ده بيسوي. لا لا، هو جرد نفسه لله سبحانه وتعالى. فعلى اساس الاخلاص يكون الايه؟ الاجر. يكون الاجر. فربك سبحانه وتعالى بيعاملك بالايه؟ بالفضل، بالزياده. فربنا عايزك، يقول لك: من تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا. الباع دي اطول بالشبر. ومن تقرب الي باعا تقربت اليه ذراعا. ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ربنا عايزك. هو اصلا ايه؟ غني، غني عني وعنك. وربنا محتاج منا صلاه ولا صوم؟ لا، ما انت بتصلي وتعبد عشان خاطرك ايه؟ انت تخش الجنه وتزحزح عن النار. طيب دي الفضل. طب لو واحد بقى مسيء، واحد بيعمل معاصي، ربنا هيعامله بايه؟ بالفضل ولا بالعدل؟ ما هو لو فضل هيبقى مشكله، هيبقى السيئه بعشره زي الحسنه. واضح كده؟ مش واضحه؟ لكن بعامله بالعدل. في السيئه يعاملك بالايه؟ بالعدل. العدل ازاي؟ السيئه بواحد، وجزاء سيئه سيئه مثله. ولو استغفرت يمسحها لك. يبقى في الطاعه يعاملك بالايه؟ بالفضل والزياده. من جاء بالحسنة فله عشر أمثلة. طب في باب السيئات بالعدل، السيئة به سيئة، ولما يكتبها اللي هو ملك السيئات ينادي عليه ملك الحسنات يقول له ايه اصبر عليه شوية ممكن ايه ممكن يتوب بتاع السيئات دي، يعني مش بهم. صلى الله عليه أن يسرنا اللهم أمين. فقال لك كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وإيه وعدله. ثم قال وهو سبحانه متعال، متعال يعني في العلوم. أين الله؟ الله فوق السماء السبعة، وفوق السماء السبعة لا تحد حدود. يعني ما نقول يا أخوانا ربنا فوق السماء السبعة مش معناها أنه بقى إيه السماوات بتحيط به من كل جهة، لا، الله فوق العالم. أنا لما أقول لك ما معنى العالم، لما نعرف كلمة العالم إيه هو العالم، يقول لك كل شيء سوى الله. العالم كل إيه شيء سوى الله. فما نقول الله استوى على العرش فوق السماء السابعة مش معنى كده أنه هو إيه محاط، لا طبعا سبحانه وتعالى. يبقى هو في فوق السماء السابعة وهو معنى بإيه بعلمه وسمعه وإيه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى. قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الأضداد جمع إيه؟ جمع ضد. ربنا ليس له ضد، مش لحد يعارضه، مش لحد يناوئه، مش ليه مثيل سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه لفسدتا. الكون ده مدبره كم إله؟ واحد أحد فرد صمد، ملوش ضد ملوش ند، ولم يكن له إيه حافظين إحنا كفوا أحد. يعني كفوا أحد، وفي قراءة كفوا أحد يعني ملوش نظير ملوش مثيل. قال فلا تضربوا لله الإيه الأمثال ولا تجعلوا لله أندادا. لذلك ربنا لما يريد شيء لازم إيه يحدث، لازم يقع. لو مش حد ما مش حد هيقول لربنا أنت بتعمل إيه دوت تعمله ليه ولا مش عملته ليه، مستحيلة دي. شوف أنت مثلا بدو مثلا في شركة ومعك إيه شركاء، مثلا مشروع ومعك ايه شركاء، تقدر تاخد قرار لما ايه ترجع لهم تشور عليهم الكل، ممكن ايه يرفضوا لك القرار بتاع واحد يعارضه والتاني يوافق. لكن هل هذا مع الله؟ لا، ملوش ند. خلاص اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون سبحانه وتعالى. قال لا رد لقضائه. ما معنى لا رد لقضائه؟ لو قضى حاجه حد يقدر ايه يردها. قضى بوفاة أمك، وفاة أبيك، وفاة ابنك، وفاتك أنت، خلاص حد يقدر يزود في عمرك ساعة؟ ينقص ساعة؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون إيه؟ ساعة ولا يستقدمون. قضى لك برزق، هل يستطيع أحد أن يحرمك من هذا الرزق؟ لا والله سيأتي إليك، لكن ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب. هو ربنا كتب لك رزق وهداك أن أنت إيه تروح تجيب الرزق ده. قالت سورة الأعلى والذي قدر فهدى، قدر لك الرزق وإيه وهداك ان انت تروح ايه تجيبه سبحان الله. قدر لك الخير والشر وهداك، وهديناه لإيه النجدين، قدامك الصح وقدامك الإيه الغلط، وانت بقى ايه ورح بس فيهم قيامة وفي حساب سلطة رسول الله. فلا رد للقضاء ولا معقب الحكم. ما معنى لا معقب لحكمه؟ يعني لا مؤخر لحكم الله. فربنا حكم خلاص مش حد يقدر ايه يؤخر هذا الحكم، حكم دي نافذ. لكن في المحكمة يقول لك ايه استئناف وننقض هذا الحكم، لكن لا حكم الله ايه نافذ. ليه؟ لانه واحد احد، مفيش حد بيعدل عليه سبحانه وتعالى. ولا معقب ليه لحكمه ولا غالب لامره، هو العزيز الحكيم لا ليس له غالب. قال الله والله غالب على أمره. والله لو يعني بص لو أراد الله شيئا وأراد الكون كله شيئا لوقع ما أراده من ما أراده الله سبحانه وتعالى. لو كل الدنيا دي اجتمعت كده عشان ترد قضاء الله والله لا يستطيعون. هو القوي المتين، إن بطش ربك لشديد. ولا غالب لإيه لأمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. لازم تؤمن بهذا الكلام اللي احنا بنقوله ده تحفر في قلبك، لا تتعلق بأي أحد ولا بأي شيء، اجعل تعلقك بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد يقول لسيدنا ابن عباس ابن عمه كانوا راكبين مع بعض على الدابة. ابن عباس كان سن 15 سنة مثلا، يعني في سنة كام؟ تلت عدد مثلا مثلا. ويقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. ازاي احفظ ربنا بقى؟ يعني ايه احفظ الله؟ يعني معروف ان ربنا هو اللي بيحفظني، ازاي اني احفظ ربنا؟ مين يقول؟ ها ايوه، اراعي حدود الله، اصلي اصوم اطيع ربنا كده، ربنا ايه حفظت ربنا. يقول ربنا يعمل ايه بقى؟ يحفظك في مالك وفي عيالك وفي ذريتك. احفظ الله ايه؟ يحفظ. احفظ الله تجده تجاهك معك، يسددك، هو في السماء سبحانه وتعالى، لكن يسددك ويحفظك.